بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في الدرس 51 من التعليق على فصول في الطب النبوي لشمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى حرف الصاد، وتكلمنا في الدرس الماضي عن الصلاة ومنافعها وعن الصبر وفوائده. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حرف الصاد: صوم. ثم ذكر بعض فوائد الصوم، وقد تكلم عنه رحمه الله تعالى في زاد المعاد لما تكلم عن هديه صلى الله عليه وسلم في الصوم. وبما أننا على مشارف هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، فنتكلم عما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا. فقال: الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن، أي أن الصوم فيه شفاء بإذن الله تعالى من أمراض الروح أي النفس، وما يلم بالقلب والبدن أيضا. قال: منافعه تفوت الإحصاء، وله تأثير عجيب في حفظ الصحة وإذابة الفضلات الأمور الزائدة وحبس النفس عن تناول مؤذياتها، ولسيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعا، وحاجة البدن إليه طبعا، أي أن الصوم له أوقات وأنه ينبغي أن يستفيد منه العبد. ثم قال رحمه الله تعالى يعني مذكرا بأثر الصوم على النفس، فقال: ثم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء ما يحفظ عليها قواها، وفيه خاصية تقتضي إيثاره، وهي تفريحه للقلب عاجلا وآجلا، وهو أنفع شيء لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة، وله تأثير عظيم في حفظ صحتهم. وهذا حق مشاهد، ودلائل صدق هذا الكلام كثيرة جدا في النفس وما نرى في العالم. فإنك ترى أنك إذا صمت فوقت المغرب وإذا قرب الإفطار تحس بفرحة ونشوة عظيمة لا تستطيع أحيانا أن تعبر عنها. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقائه لربه سبحانه وتعالى. فالصائم يفرح بالعبادة ويفرح بالفطر، وهذا الفطر ليس لأنه تخلص من الصيام، لا، لأن الإنسان فارق شيئا يحبه ثم يلقاه، وهو يحب هذا ويحب هذا. فالصوم محبوب والفطر أيضا محبوب، ولهذا جاءت الشريعة بالتنويع بينهما. ففي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فجمع بينهما. قال: وكان لا يفر إذا لاقى، أي أن هذا الصوم الذي كان يوما بعد يوم لم يعق داود عليه السلام على تأدية حقوق الله وحقوق عباده من جهة الصلاة والقيام بالواجبات الشرعية وكذلك بالواجبات الأخرى، ومن ذلك مقاتلة العدو والدفاع عن حياض أمته صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية، أي أن علاج الصوم للأمراض يكون ليس من جهة البدن فقط، لأنه يخرج السموم من البدن ويجعل البدن يتطهر، لا، بل له تأثير نفساني عجيب. وقد جربه كثير من الناس من عندهم ضغوطات، فأحيانا بعض الأطباء ينصحون بعض الناس بالصوم. الصوم يطهر لا البدن فقط، بل يطهر الروح أيضا. قال ابن القيم بعدها: قال: وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغي مراعاته طبعا وشرعا، عظم انتفاع قلبه وبدنه به، وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التي هو مستعد لها، وأزال المواد الرديئة الحاصلة بحسب كماله ونقصانه، ويحفظ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه، ويعينه على قيامه بمقصود الصوم وسره وعلته الغائية. فإن القصد منه أمر آخر وراء ترك الطعام والشراب، يعني أن الصوم فالصوم يعني الغاية منه ليس مجرد الترك الشراب والصيام، وليس لله جل وعلا حاجة في أن يعذب خلقه بترك ما يألفون، لا، الغاية من وراء الصيام هي أمر آخر. قال ابن القيم: وهو أنه مختص به من بين سائر الأعمال بأنه لله، الصوم لله. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعلة الأولى هي تقوى الله وعبوديته وتوحيده وتعظيمه في هذه العبادة التي اختصها الله جل وعلا بنفسه. ففي الحديث: إلا الصيام أو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاختص الله هذه العبادة بنفسه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم بعدها: ولما كان وقاية وجنة، أي سترة وحماية بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا وآجلا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الآية، إلى قوله: لعلكم تتقون. فأحد مقصودي الصيام الجنة والوقاية كما قال ابن القيم، أي أن مقصود الصيام أو من مقصودات الصيام هو الجنة والوقاية والحماية، قال تعالى: لعلكم تتقون. ولهذا قال ابن القيم بعدها: وهي حمية عظيمة النفع. والمقصود الآخر أي من الصوم هو اجتماع القلب والهم على الله تعالى، أي أن الإنسان يجمع نفسه وهمه وهمته وعزمه على وحركته على الله جل وعلا. قال: وتوفير قوى النفس على محابه وطاعته. وذكر أنه قد تقدم الكلام عن هذا عند الكلام عن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا يظهر بأن الصوم له هذا التأثير العجيب من جهة الروح ومن جهة البدن. من تكلم على فوائد الصيام البدنية فقط قصر لا شك. وبعض الناس صار يتكلم إلا على الأمور الطبية، لا، المقصود الأول والأعظم هو تحقيق عبودية الله جل وعلا وتوحيده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو تأثيره على البدن، وتأثيره على البدن هذا لا بأس بالكلام عليه وهو حق ونفع، لكن المقصود الأول هو توحيد الله وإعظامه وتحقيق عبوديته. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.